هذا يميني مسلم تأبى جروحي عزة إلا بديني مسلم هذا طموحي مسلم هذا طموحي ويقيني في يقيني يا من تريد العمر خلدا لن تلقى في الدنيا الخلود يا من تريد العمر خلدا لن تلقى في الدنيا الخلود إن رمت قدمت روحي من حسن هذا يميني مسلم تأبى جروحي عزة إلا بديني مسلم قدمت روحي من حسن هذا يميني مسلم تأبى جروحي عزة إلا بديني مسلم هذا طموحي مسلم